وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ فَهُمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.